قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله: ثم توليتم أي أعرضتم عن الميثاق الذي أخذ عليكم من بعد ذلك، أي من بعد ما قبلتم التوراة. قال ابن كثير: أي من بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتنيتم وانقضتموه. هكذا قال: وهنا من بعد ما قبلتم التوراة. وقبول التوراة يعتبر أنه قبول الميثاق الذي أكد وأخذ عليهم، ثم بعد ذلك تركوه ونقضوه. قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم لكنتم أي لصرتم من الخاسرين، أي من المغمونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. هذا حلم الله جل وعلا وفضله أنه يمني ويمهل سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجج على العباد. من المغمونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. قال: قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد. أي يا معشر يهود، لقد علمتم ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله سبحانه وتعالى وخالف عهده وميثاقه، فأنتم قد علمتم ماذا صنع الله سبحانه وتعالى بهم. ألا يكون عبرة لكم في ترك وعدم العمل بالمواثيق، ترك المعاصي وعدم العمل بالمواثيق؟ فهذا معنى قوله: ولقد علمتم أي يا معشر اليهود ما حل من البأس بمن سبق من كان من جنسكم بني إسرائيل، فإنهم اعتدوا في السبت وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. والقرية التي عذبها الله سبحانه وتعالى بسبب عصيانها معلومة، وهم من بني إسرائيل. الله جل وعلا أمرهم بما أمرهم به من ترك الاصطياد يوم السبت، فأبوا إلا الاصطياد بتلك الحيلة، والحيل ما تنفق عند الله جل وعلا. فهم ما اصطادوا في عين السبت، ولكن كما سيأتي وضعوا الشباك فيه، فهذا الصياد يعتبر. قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد. وأصل السبت القطع، قيل سمي يوم السبت بذلك، قيل سمي يوم السبت بذلك لأن الله قطع فيه الخلق، وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال. والقصة فيه، أي في يوم السبت، معلومة وسيذكرها يشير إليها. والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة، هذا قول لبعض أهل العلم أنهم بهذه الأرض التي يقال لها أيلة من بلاد الشام، بأرض يقال لها أيلة، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك. وهذا والله ابتلاء ما هو سهل، ابتلاء عظيم، ما من حوت في البحر إلا ويجتمع يوم السبت في ذلك الموضع، وهم ممنوعون من الاصطياد يوم السبت. فهذا شيء لا شك أنه يجعل في نفوسهم شيء يدخلهم يداخلهم الشيطان به، فيجعل في نفوسهم شيئا من ذلك، فورطهم الشيطان حتى حملهم على تلك الفعل القبيحة من الاحتيال. قال: فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجنا خراطيمهن من الماء. وهذا أيضا كذلك ما يزيدهم غيظا ومما يبتلون به، يأتي على البحر قريب الساحل هكذا ويخرج خرطومة. واليهودي ممنوع من الاصطياد في هذا اليوم، فهذا لا شك أنه وهم ناس ما يتقيدون بشيء سيجرئهم على الشر. حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها فهي آمنة. سبحان الله العظيم، حتى إخوان الحيوانات تشعر بالأمن، تشعر بالأمن. انظر للحمام الذي في يعني أرض الحرمين في ذلك الموضع الذي هو ممنوع الاصطياد فيه، كيف يأمن الحمام ويمشي بجانب هذا ويعرف أنه مش حس يعتدي عليه، ويا ويل من اعتدى عليه فهو آمن. وكذلك الغزلان فيما يذكرون قبل في مكة أيضا تمشي بين الناس، الناس بحاجة إليها، بحاجة إلى أكلها وإلى التندد بطعامها الجميل، ولكن أهل الإسلام أهل انقياد. الحق أن أمة محمد أمة انقياد، وإن كان عندهم عصيان، وإن كان الذين هم يعصون يتجرؤون على هذا هم قليل، يعني بالنسبة لما كان في حرم الله سبحانه وتعالى تجدهم قليل الذين يتجرؤون، وإلا الكل يعرف أن هذا حرم لا يجوز الاعتداء عليه، فلا تجد يمس حمامة ولا يمس غزالا ولا صيدا ولا غير ذلك مما منعه منه. هذا قمة الانقياد لدين الله سبحانه وتعالى وقمة الطاعة. أما هو فجر الصيد على مستوى صيد مصطاع يصبر على الصيد وصيد البحر، وأمة محمد صابرة على ما أمر الله سبحانه وتعالى انقيادا وإذعانا لربها جل وعلا وعبادة له وطاعة في تنفيذ أوامره. ففرق بين أمة محمد والأمة تلك السابقة التي هم بنو إسرائيل، فرق بينهما واسع في الانقياد. على عصيان في أمة محمد موجود، لكن الحق بينهما فرق. قال حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها، حتى لا يرى الماء أو حتى لا يرى الماء من كثرتها. لا إله إلا الله، سواد، ما ترى إلا سواد كما يقول أهل البلاد سول، أحيانا ما ترى الماء تجد سوادا هكذا، يعني من كثرة الصيد الموجود. وهؤلاء ابتلاهم الله بكثرة كاترة في ذلك اليوم يوم السبت، حتى لا يرى الماء من كثرة الصيد، ما ترى إلا صيد يعني على هذا الماء. هذه بلوى عظيمة. قال حتى لا يرى الماء من كثرتها، فإذا مضى السبت تفرقنا ولزمنا مقل البحر. قال مقل البحر مقره وأسفله، مقر أو مقل البحر قال مقره وأسفله، أي نزلنا تحت، نزلنا تحت وما عاد يرى ذاك الصيد. إذا ذهب السبت نزلت، الله يسيرها في البر، يسيركم في البر وفي البحر، فما في البحر يسيره الله، وكذلك ما في البر يسيره الله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء مسيرة لله جل وعلا، وهو الذي سبحانه وتعالى ينفذ فيها أوامره جل وعلا ولا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى. فالسمك طائع لله جل وعلا، فإذا جاء السبت نزل بأمر الله الكوني، وإذا ذهب السبت طلع ونزل في أسفل البحر بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره جل وعلا. فما خرجت هذه الأسماك عن قدر الله جل وعلا، لا بنزولها ولا بطلوعها، وكل الأحوال تسير في قدر الله جل وعلا وغضائه سبحانه ومشيئته. قال فإذا مضى السبت تفرقنا ولزمنا مقل البحر. إيش عندكم، تفرقنا ولا تغرقنا؟ لا تفرقنا عندك، عندي كلمة خطأ، تغرقنا، لكن قرأتها تفرقنا لأن ظاهر السياق يقول تفرقنا، يدل على تفرقنا. وعندك هنا قعر البحر سهل، هذا النقد فسرها، ولزمنا مقل البحر أي مقر البحر أسفله. قال ولزمنا مقل البحر فلا يرى منها، فذلك قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ولا يوم لا يسبتون لا تأتيهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي بلوى من الله جل وعلا ابتلى أولئك الأمم أو تلك الأمة، هل ينقادوا أو لا ينقادوا؟ ولم ينقادوا، فالله علم أنهم ما ينقادون هؤلاء، ولكن يقيم حجة عليهم. قال ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت. فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر. عمد رجال من بني إسرائيل فحفروا حياض حول البحر، جعلوا حفرا حول البحر حتى ينزل ماء البحر في هذه الحفر، وينزل معه إيش؟ سمك، وحفر عميقة، فيذهب البحر فلا يستطيع السمك يطلع إلى إيش؟ إلى البحر، فيبقى في هذا الحياض. ثم يأخذوه يوم الأحد، يأخذونه يوم الأحد، هذا قول. والأشهر الله أعلم أنهم وضعوا الشباك يوم السبت ورفعوها يوم إيش؟ يوم الأحد، وضعوها في البحر. هذا قول أنهم حفروا حياضا وحفرا ينزل فيها ماء البحر حول البحر. قال فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا، أي جعلوا كما يسميها البلاد العتوم، يعني ما يمر في البحر حتى يصل إلى هذه الحفرة، شرعوا جعلوا له طريقا، جعلوا له طريقا يمر إلى هذه الحفرة التي حفروها بجانب البحر، فيأتي من هذا الطريق وينزل في البحر مع سمكه، قد ينزل في الحفر مع سمكه، هذا الماء الذي شرعوا له وجعلوا له طرقا يمشي فيها إلى تلك الحفر. قال وشرعوا منها إليها الأنهار، وشرعوا منه إليها الأنهار، فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرن على الخروج. عندنا هنا فلا يقدرون على الخروج، وهذا فيه نظر، فلا يقدرن على الخروج، لأن ضمير الجمع إنما هو العقلاء وليس لغير العاقل، فيكون فلا يقدرن على الخروج، فلا يقدرن على الخروج. عندك ايش يا نور؟ يقدرن لكن ما في يقدرون. نعم يقدرن، نعم. فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها، أي هذه الحفر، لبعد عمقها وقلة مائها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. هذه حيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نهى الأمة أن ترتكب ما ارتكب أولئك الأشرار، فاستحلوا محارم الله بهذه الحيل، ويظنون أنها تنفق على الله كما تنفق على غيره من العباد الذين تخفى عليهم الأمور، أما الله فلا يخفى عليه شيء، فهو يعلم السر أخفى سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه حيل اليهود وما يصنعه اليهود، فلذلك عذبهم عذابا ونكل بهم نكالا اليهود، وصارت أخص الأمم هذه أمة اليهود، أمة الحيل، أمة الشر، صارت أخص أمة على الإطلاق، لا أمة أخص من اليهود، إلا الرافضة معهم أيضا يشاركونهم في هذا القصة لأنهم يهود في الأصل. قال فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض، كانوا يسوقون الحيتان إلى هذا الحوض الذي حفروه. قال وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونها ثم يأخذونها يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشوط يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد. وهذا هو الذي يظهر، هذا هو المشهور، أنهم يرمون بالشباك يوم الجمعة فتكون جاهزة للسبت، فيأتي الحوت يوم السبت فيدخل في هذه الشباك والشوص، ثم لا ترفع يوم السبت هذه الشباك، وإنما ترفع يوم الأحد لأنهم منهيون عن الاصطياد في السبت فيرفعونها يوم الأحد، اللي يكون وضعها يوم الجمعة، والاصطياد فيها يدخل السمك فيها يوم السبت، وإخراجها بسمكها يوم الأحد. وهذه حيلة خبيثة، يقول لك نحن ما فعلنا شيء، ايش فعلنا؟ ما اصطدنا يوم السبت، ويظنون انهم يعني يتعاملون مع بشر، هم يتعاملون مع الخالق سبحانه الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله سبحانه وتعالى خلقك ويعلم ما خلق جل وعلا وما ركب فيه، إذا كان على مستوى إنسان إذا اصطنع طائرة فتجد يعرف كل برغي فيها وكل آلة في هذه الطائرة التي ركبها فيعرفها، فإذا قيل له العطل هنا مباشرة يفحصها فحص من غير أن، بخلاف غير الذي لم يصنعها ربما حتى يصل إلى المكان الذي فيه الخلل أما هذا يعرف الطائرة، ربما يفكها مسمار مسمار، يفك هذه الطائرة التي ركبها، فكيف بالخالق جل وعلا وله المثل الأعلى؟ هو الذي خلقك من لا شيء، من نطفة أوجدك، فيعلم حيلتك ويعلم ما أنت عليه وما تنطوي عليه من الخير ومن الشر. ولكن هؤلاء ناس عندهم غفلة، اليهود عندهم غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن علمه وإحاطته وكلاءته، فهم يمكرون ويخادعون ويخونون، كل بلاء في اليهود. قال وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا، أمهلهم الله، استمروا على هذه الحالة زمان ثم أخذهم بعد ذلك، ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة، فتجرأوا على الذنب. أي قالوا الله سبحانه وتعالى ما فعل بنا شيء، إذن هذا الظاهر حلال، استمروا على الذنب هذا، ثم أخذهم الله العزيز المقتدر، هذه القرية الفاسدة، قرية السبت، فتجرأوا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم. إدراج عظيم والله، انظر إخواننا الصيادين إذا حصل شيء بس من يعني فترات زمنية في رزق البحر، كيف تعيشون يا أخي، كيف تعيشون لو جاء لهم موسم يعني للسمد أو لغير ذلك من الحبار الموجود التربة، هذا موسم جميل هكذا، شهر أعطاهم فقط شهرا واحدا وهم يتنعمون بهذا، كيف ينعمون ويسعدون ويفرحون، وهؤلاء سمك ما ترى البحر منه، ما ترى الماء من هذا السمك الكثير، فلا شك أنهم أثروا وادخروا وجاءت أموال كثيرة من جراء هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واستدراج بسبب العصيان، حتى ما يحصل لبعض البحر هنا أيضا أحيانا يكون من باب الاستدراج، تشعر أنه استدراج لهم لأنهم يعصون الله بما ينالونه من الأموال، فيذهبون الفنادق يفسدون ويحصل اللواط ويحصل الغاث بكثرة، العصيان بكثرة، تشترى المعاصي بكثرة، تشعر أن الله استدرجهم، ثم تمحق بركة البحر بعد ذلك ولا يجدون شيئا من ذلك. فعلى من وفقه الله في البحر أن الله أمده بنعم وأمده برزق حلال عليه بالشكر لله سبحانه وتعالى والزياد في الطاعة له جل وعلا حتى يزيد الخير على الخير المتقدم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما تدوم النعم وتقر النعم إلا بالشكر، وما تذهب وتضمحل وتتلاشى وتنتهي إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وكفر النعم وعدم الشكر لمسديها. فالذي يريد نعمه أو نعمه تدوم عليه فيشكر ربه جل وعلا عليها، وإن حصل ابتلاء بفقر فأنت على خير في جميع أحوالك، في سرائك وفي ضرائك، في جميع أحواله المؤمن على خير، فلذلك تعجب من شأنه ومن أمره، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، هذا هو المؤمن حقا والله، عند الضراء صبر ولجوء إلى الله ودعاء بالفرج، وعند السراء شكر ودعاء لله سبحانه وتعالى بالمزيد، وهو في جميع أحواله داعم لله جل وعلا وشاكر وصابر، فهذان حالان لا يجوز لأهل الإيمان الانفكاك عنهما، فمن انفك عن هاتين الحالتين هلك والعياذ بالله، واختلطت عليه أموره، من انفك عن هاتين الحالتين هلك واختلطت عليه أموره، لا شكر حال السراء ولا صبر حال الضراء، هذا تعب، وش من حياة المؤمن؟ ما هو هكذا المؤمن يدور بين هاتين الحالتين، الشكر حال السراء والصبر حال الضراء، وإلا يضيق صدره ويتعب، وهذه الأمراض المنتشرة من ضغط من سكر من تعب من إلى التحمل، يتحمل كثير من الناس، بعض الناس يتحمل وما يصبر على الحال الذي هو فيه وما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد يبتلى بالأمراض ومثل هذه الأسقام والأوجاع التي تنتابه، لكن إذا وكل الأمر لا يحصل ما يحصل، سواء كان على فقر على غنى على موت على حياة، فليكن ما أراد الله جل وعلا، فهذا يطمئن قلبه ويرتاح جدا، يرتاح جدا. وهذا في الغالب، ولا أحيانا الأمراض تكون في الصالحين لكن لغير هذه الأسباب، وأن ربما يوجد ضغط في بعض الناس الذين يفوضون أمورهم لو يصابون ببعض الأسقام والأوجاع. ليس معنى أنهم ما عندهم هذا، وإنما لشيء أراده الله لأسباب أخرى ربما تحصل هذه الأمراض. ولا غالب ما يحصل الضغط ويحصل هذه الأشياء بسبب التحمل، ما يصبر يتحمل بسبب مشاكل الأولاد مثلا، مشاكل الأسرة، فما يصبر عليها فيحصل له شيء من هذا المرض، ما هو من أجل الدنيا فقط، حتى من جانب أهله ربما ما يتحمل ما يحصل من جانب أهله. قال فتجروا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم. فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أقسام. أهل القرية هذه ثلاثة أقسام، منهم من يقول قسمين، الصواب ثلاثة أقسام، صاروا ثلاثة أقسام. وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف، صنف أمسك ونهى. وهذه تلك الأمة، إن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هذه الأمة الأخرى، وأمة توقفت قالوا ليش يعني تعظون، ما لم ينفع بهم عظ، قالوا معذرة إلى ربك إلى ربك نعم ولعلهم يتقون، قالوا معذرة إلى ربك ربهما. نعم ايش الصواب؟ لا انا انتم اضطربتم، قالوا معذرة إلى ربكم نعم ولعلهم يتقون. نعم احسنتم. فالحاصل انها ثلاثة اصناف، هذا هو الصواب وهذا الذي دل عليه القرآن، وليس صنفين كما زعم بعضهم. قال صنف امسك ونهى، وصنف أمسك ولم ينهى بل عاتب من ينهى وقال ليش تعظهم تركهم، هذا ما ينفع معهم وعظ، وهذا خطأ، فلا بد من الوعظ، وإن كان ما يستجاب هذا الوعظ تقيم حجة الله به، تقيم حجة الله سبحانه وتعالى به عليهم على هذه الأمة. فإذا قامت حجة الله انتهيت بعد ذلك وعليك بخاصة نفسك والإقبال على طاعة الله جل وعلا بعد إقامة الحجج. وأما مجرد الحدث والظنون أنهم ما يقبلون، ما يدريك لعل فيهم من يقبل النصح ويقبل الخير ويستفيد من النصح. قال وصنف أمسك ولم ينهى، وصنف انتهك الحرمة، وهؤلاء أشد الأصناف. الصنف الأول هو الذي سعيد ونجا، وصنف انتهك الحرمة وكان الناهون 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة. بعد ذلك خرجوا من بين ظهراني أولئك المجرمين الذي أحل الله بهم عذابه ونقمته، بعد أن قاموا الحج عليهم ورأوا أنهم ما يقبلون خرجوا من بين ظهرهم وقالوا لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك 60 وغبروا، أي استمروا هذه فترة زمنية مرت عليهم، وغبروا بذلك 60 فلعنهم سنتين وفي نسخة الآخر نريقون سنين استمروا على هذا في نسخة، وغبروا بذلك 2 فلعنهم داود عليه السلام. نعم لعنهم داود عليه السلام كما في قوله جل وعلا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، فلعنهم داود على لسانه، أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك بلعنة هذا النبي لهم. قال وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية، فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قردة لها أذناب يتعاهون. هذا هو الصواب، أن الله مسخهم مسخا معنويا وصوريا، مسخا معنويا وصوريا وليس مسخا معنويا كما يقول مجاهد رحمه الله، بل فطرهم مسخت وصورهم مسخت. فهذا هو الصواب، فأن المسخ كان على هذه الحالة، قردة لها أذناب تتعاوى، لها أذناب تتعاوى بعد أن كانوا بشرا، بعد أن كانوا بشر صاروا قردة، فقال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخ الله تلك القرية قرية سب وجعلها على هذه الصورة، فكان المسخ معنويا وصوريا وليس معنويا فحسب، كما يقول مجاهد رحمه الله أن الله مسخ فطرهم لا صورهم، مسخ فطرهم لا صورهم، هذا في نظر، بل مسخ الصور ومسخ الفطر. قال فإذا هم جميعا قردة لها أذناب يتعاون. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازير. الله أعلم، صاروا قردة وخنازير مسخهم الله، أما التفصيل في الشبان والشيوخ الله أعلم. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازيرا، فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. نعم، مكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا عن بكرة أبيهم، ولم يبقى أحد من ذاك المسخ الذي مسخهم الله به، فلم يبقى أحد من بني إسرائيل على الأرض خنزيرا ولا قردة أبدا. والذي يقول أن هذه القرود أنها بني إسرائيل أو أنهم بنو إسرائيل هذا مو صحيح، إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا، لم يجعل لها نسلا، فهذه القرود هي القرود، والخنازير هي الخنازير، موجودة قبل مسخ بني إسرائيل، قبل مسخ بني إسرائيل وهي موجودة القردة والخنازير، فليس ثم نسل بقي بعد مسخ أولئك، بقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا عن بكرة أبيهم. قال فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام. نعم، ما فيه مسخ يبقى أبدا، فكل المسخ كما يقول ابن عباس لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، هذا قول ابن عباس، لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، فمن مسخ يبقى ثلاثة أيام ثم يذهب. أي مسخ يمسخ عليه الناس، يقول المفسر النحرير الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن أنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، فيبقى ثلاثة أيام هذا المسخ ثم يذهب. قال ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام، وهذا قول ابن عباس كما سمعت، ولم يتوالدوا. نعم، ولم يتوالد هذا النسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم لحديث ابن مسعود في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، إن الله حديث مسلم لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. فإذا هذه ما هم بني إسرائيل، هؤلاء ما هم يعني ما هم بني إسرائيل، وإنما هم غير بني إسرائيل، أمة أخرى وهي موجودة قبل بني إسرائيل. هذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما ابن عربي وغيره فيرون أنه لا مانع أن ينسل الممسوخ، لا مانع أن ينسل الممسوخ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أراهم أو ولا أراها إلا الفأرة، ولا أراها إلا الفأرة. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشربه، وإذا وضع لها ألبان أن الشاة تشربه. رواه مسلم عن أبي هريرة قال فقدت أمة من الأمم فلا يدرى أين هم، قال فلا أراها إلا الفأرة، هذه الموجودة، هذه الأمة التي فقدت ومسخت لا أراها إلا هذه الفأرة. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاة تشربه. جرب أن توضع لبن اليوم إن شاء الله للفأرة حق إبل، شوفها تشربه ولا ما تشربه، وضع لها اليوم الثاني حق الشاة انظر تشربه وما تشربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يظن أن هذه الفأرة هي من المسخ المتقدم. وهكذا أيضا استدل ابن العربي ومن معه رحمهم الله بحديث الضب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بضب فأبى أن يأكله، وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، لا أدري لعله من القرون التي مسخت أي المتقدمة. فهذان دليلان استدل بهما ابن العربي وغيره على أنه لا مانع أن يبقى نسل وأن تنسل تلك الأمة الممسوخة، أن تنسل تلك الأمة الممسوخة. فهذه أحاديث كما ترى ظاهرها التعارض، حديث ابن مسعود إن الله إذا مسخ أو إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت موجودة قبله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كانت موجودة قبل ذلك. وهذا الحديث أيضا في مسلم، كلاهما هذا الحديث كلاهما فيه إشارة إلى أن النسل يبقى، النسل يبقى في الأمة الممسوخة فتتناسل، تتناسل هذه الأمة. قال الفارة ما أظن هلا من ذاك النسل المتقدم، والضب قال لعله من ذاك النسل المتقدم من الأمم التي مسخت. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور أنه إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا. وأما الأحاديث التي في مسلم فالجواب عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الكلام من باب الحدث والظن لا من باب الجزم، قال ذلك من باب الحدث والظن ولم يجزم بذلك، فكان يظن ذلك أن النسل للأمم الممسوخة يبقى، أن النسل للأمم الممسوخة يبقى. ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه إن الله لم يجعل لمسخن نسلا وإن القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك، فأوحى الله إليه ذلك فقال هذا الكلام، قال هذا الكلام الذي جزم فيه أن الأمم ما فيه إذا يعني مسخت مسخت ولا يجعل الله سبحانه وتعالى لها نسلا. فالأول كان يظن ظنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء المتقدمة هي من نسل من تلك الأمم الممسوخة، أو هذه الأشياء الموجودة الآن من تلك الأمم الممسوخة وأن لها نسلا تستمر وتتناسل. ثم أوحى الله إليه أنه إذا مسخ أمة لم يجعل لها إيش نسلا، هذا هو الذي أجاب به العلماء رحمهم الله تعالى. قال نذكر الجواب، جواب أهل العلم، وهذا معناه. قال وهذا متأول أي الحديث المتقدمة، لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وأيضا حديث أبي هريرة المتقدم فقدت أمة من بني إسرائيل، قال لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأرة، ألا ترونها إلى آخره، قال لا أراها إلا الفأرة. وفي الحديث الآخر حديث جابر قال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. قال فالجواب عنه، قال فهذا ظن، القرطبي وغيره أيضا مسلم الطحاوي قال فهذا ظن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل لمسخ نسلا، فلما أوحى الله بذلك فلما أوحى الله إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن الفأر والضب ليس مما مسخ، فعند ذلك أخبر بما تقدم من حديث المسعود وقد أكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر ذلك فصح ما ذكر، قد أكل الضب بعد ذلك على مائدته أكله خالد ولم ينكر ذلك، قال وإنما أعافه لأنه ليس في إيش في بلدي، ما قال هو مسخ الأمم المتقدمة وإنما قال أعافه لأنه ليس في بلدي، فيكون قال ذلك قبل على ما تقدم أنه كان يظن أن النسخ يتناسل. ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن الممسوخ ما يتناسل أبدا، خلاص يبقى فترة زمنية يسيرة ثم ينقرض تماما ويذهب عن بكرة أبيه، وهذا هو الصواب، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لنص حديث ابن مسعود إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، هذا نص ما يحتاج يعني يقال القردة هذه من نسخ بني إسرائيل من مسخ بني إسرائيل وأن الممسوخ بني إسرائيل تناسل، هذا كله مو صحيح، الصواب ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم آخرا، هذا هو الصواب، وذاك كان يظنه ظنا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الله أعلم في هذه المسألة، ولم يمكث مسخ فوق 3 أيام ولم يتوالدوا، هذا هو الصواب أنهم لم يتوالدوا بل ينقرضوا تماما عن بكرة أبيهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قال حديث في مسلم فقدت أمة من الأمم ولا أراها إلا الفأرة، فكيف هذا، كيف هذا المسخ الذي جعل لهذا الأمة وهم لهم نسل. قد تقدم الجواب.